قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب الإيلاء. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق، وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفيء. قال مالك: وذلك الأمر عندنا. بدأ لنا مالك رحمه الله بأثر علي رضي الله تعالى عنه، أن الشخص إذا آلى من امرأته ومضت المدة المحددة يوقف ويطلب منه الفيء إلى زوجته والعود إلى ما كان عليه معها وأن يوفيها حقها، فإن فاء ورجع فإن الله غفور رحيم، وإن لم يفئ ولم يرجع ألزمه الحاكم إما بالطلاق فورا وإما بالفيئة. وبما تكون الفيئة؟ بقوله فئت ورجعت، أو بالمباشرة والوطء فعلا. وبحث العلماء أيضا على أساس الآية الكريمة: للذين يولون من نسائهم تربصوا ايش؟ أربعة أشهر. يقولون إن الأربعة الأشهر هذه هي المقدار الطبيعي أو نهاية ما تتحمله ذات الزوج من غيبة زوجها أو امتناعه عنها. ويذكر المفسرون والعلماء في ذلك عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، وكان من عادته أن يعس في المدينة ليلة، يمشي في طرقاتها ويتفقد أحوال رعيته ويتسمع لما يقال أو يرى ما يجري. وفي إحدى الليالي وهو على تلك الحالة إذ سمعت امرأة من داخل البيت تقول: تطاول هذا الليل وازور جانبه، وليس إلى جنبي خليل ألاعبه، والله لولا الله لا شيء غيره لزعزع من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يكفني، وأصون بعلي أن تنال مراكبه. انظروا يا إخوان، امرأة بين أربعة جدران تشكو حالتها، تطاول هذا الليل وازور، مال عن الطريق، ازور جانبه، الفجر كأنه ضل طريقه إليها، ميل وضاع عن مسيره الطبيعي، ومع طول هذا الليل ليس إلى جنبي خليل ألاعبه، وهذا من حقها. ثم تعبر عن حقيقة داخليتها: والله لولا الله لا شيء غيره، ليست مخافة الناس ولا مراقبة الجيران ولا أحد، لولا الله سبحانه وحده لزعزع من هذا السرير جوانبه. وش اللي حيزعزع السرير؟ ما يحتاج هذا. ثم عبرت وقالت: مخافة ربي والحياء. نقف تحت كلمة والحياء، يكفني. ولذا لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ينصح أخاه في الحياء، شافه مستحي دايما كده، قال له: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، أو دعه فإن الحياء خير كله. وبهذه المناسبة يمكن أن نقول إن الحياء من مكارم الأخلاق التي تساير الأمم عبر التاريخ، كما جاء في الحديث الصحيح إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. وإن كان العلماء في توجيه هذا الحديث وجهين، قالوا إن لم تستح يعني انظر إلى العمل الذي تريد أن تفعله، أهو عمل يستحى منه فاتركه، أهو عمل لم يستحى منه فافعله. هذا وجه على مقتضى ظاهر اللفظ. والوجه الثاني على سبيل الاستعارة وعلى سبيل الزجر، إذا كنت خلوا من الاستحياء، والاستحياء والحياة من مادة واحدة، يعني إذا لم يكن في ضميرك حياة مات شعورك وحسك، إذا لم تستح من الناس ولم تستح من الله، إذا حينئذ افعل ما تشاء لأنك لا تبالي بأحد. وكما جاء في بعض وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد، استح من الله كما تستح من رجل صالح من قومك. استح من الله، وكيف استح من الله؟ جاء في الحديث إذا كان الإنسان في الخلاء وقالوا لا يكشف عورته، فقال إذا كنت في خلاء، قال إن الله أحق أن يستحى منه. وإذا نظرنا إلى الحياء ومكارم الأخلاق، هذا باب واسع جدا. لذا كريم الطباع وسمي الأخلاق وفاضلها ربما منعه حياؤه من أن يرتكب إثما، كما جاء عن هند في بيعة النساء، ولا يسرقن ولا يزنين. قالت هند أو تزني الحرة يا رسول الله؟ إنه قبيح حلال فكيف به حرام؟ وهنا مخافة ربي والحياء يكفني. فالاستحياء من أكبر ما يكون من الغرائز والفضائل التي تكون حافظا لصاحبها من أن يقف مواقف غير شريفة، يترفع بنفسه عن مواطن الزلل. والعصمة من الله سبحانه وتعالى. إذن لما سمع عمر ذلك ماذا يفعل؟ لابد أن يكشف عن حقيقة هذه المرأة التي عال صبرها ويخشى أن يتحرك سريرها. عرف البيت ومن الغد أرسل في طلبها. قال أنت متزوجة؟ قالت نعم. زوجك حاضر؟ قالت لا. أين هو؟ قد أنت أرسلته إلى العراق. شوف الجواب، ما قالتش في العراق، ما قالتش راح إلى العراق، ما قالتش في غزوة في العراق، ما قالتش مرابط على العراق، أنت أرسلته. يبقى كأنها تشتكي مين؟ ها؟ كأنها تشتكيه على نفسه. إذا عمر مشترك في القضية. فأرسل عمر إلى نسوة، قالوا أرسل إلى حفصة ابنته. كم تستطيع أن تصبر المرأة على زوجها؟ فاستحت منه بنته. الحياء لا يأتي إلا بخير. قال ابنتي والله لولا أني أريد أن أنظر في أمر المسلمين ما سألتك. هذا السؤال ما يسأل الأب بنته، لكن مصلحة المسلمين العامة حملتني. وهنا الرجوع إلى ذوي الخبرة. الحكم في حسب العادة ولا العرف ولا الطبيعة ولا مجريات الأمور. الحاكم وإن كان أمير المؤمنين عمر الملهم، لو كان فيكم محدث لكان عمر، ينزل القرآن برأيه واقتراحه أكثر من مرة، مرتين، 6 مرات، ومع ذلك يحتاج أن يسأل النسوة كم تصبر المرء. فقالت له تصبر 2 شهر، والثالث تتبرم وتضيق، والرابع يعيل صبرها. يبقى أقصى مدة تصبر المرأة على زوجها كم؟ 4. فكتب إلى أمراء الأجناد: لا يغيبن رجل عن امرأته فوق 4 أشهر. يرابط 2 شهر، وشهر في الذهاب وشهر في العود. من هنا إلى العراق تعتبر مسافة 1 شهر بالإبل. إذا معه 1 شهر في ذهاب، و2 شهر يرابطها هناك، و1 شهر في العودة، يصل إلى أهلي في حدود الإيش؟ 4 أشهر. وهنا نجد الإعجاز، لا في الأسلوب والأحكام، ولكن في مجارات الغرائز والطبيعة. يأتي القرآن الكريم: للذين يؤلون من نسائهم تربص كم؟ 4. أقصى حد يمكن أن تصبر الإيه؟ المرأة. وقفة بسيطة، رقم 4 ترى أخذ حد في القرآن كبير. نحن أشرنا إلى الآن، انتهينا من قضية 4 أشهر في الإيلاء، كذلك فسيحوا في الأرض 4 أشهر. عدة المتوفاة، أنا إيش؟ الذين توفون من إيه؟ تربصهم إيه؟ 4 أشهر، و لكن الأساس إيه؟ 4 أشهر. فانكحوا ما طاب لكم النساء إيش؟ ما في واحد يكتب لنا رسالة في 4 هذه؟ إيه؟ تصلح ولا لا؟ عدد 4 في القرآن. إن عدة الشهور عند الله إيه؟ منها حجيب والله الليلة هذه، الليلة ليلة 4. ليلة الأحد الآن، لكن معلش نسميها ليلة 4 مش 4 إذن لهذه 4 حيز في كتاب، وإحنا ما إحنا دارين، ولا أول مرة يخطر على بالي هذا، أن لرقم 4 له حيز كبير في إيش؟ في القرآن. لكن يهمنا فيما يتعلق بالنساء، 4 النساء، الثانية منا شغل فيه. لكن بالإشارة، بدل ما دخلنا في 4، لما بين سبحانه وتعالى عدة المتوفى عنها 4 أشهر، أعتقدنا أشرنا لماذا كانت 4، لأن المطلقة كم تتربص؟ 3 قروء، واللائي لم يحضن، وأولاة الأحمال اسمه، واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم في 3، واللائي لم يحضن، الآيسة والصغيرة 3 أشهر، وذات الحيض 3 قروء، والحامل بوضع حملها من شغل فيها. لكن المتوفى عنها زوجها إن لم تكن حامل ما في 3 قروء ولا في 3 أشهر، فيه 4 وزيادة 10. جعلت عدة المتوفى عنها 4 أشهر، لأن أصل خلقة الإنسان في الرحم أطوار 3. الطور الأول نطفة 40 يوم، الطور الثاني علقة 40 يوم، الطور الثالث مضغة 40 يوم. وبعد 40 يوم، وبعد أن تأتي إلى المضغة 40 يوم، يكون تمت الخلقة أو التخليق، وينفق فيه الروح على رأس 40 الثالثة. 3 في 40 بكم؟ 120. 120 على 30 4 أشهر. عند نهاية الشهر 4 يتم خلقه وينفق فيه الروح. عند أول نفقة الروح لسلايم ما هو حاسب نفسه، 2 و3 و10 يتحرك، وبحركته يثبت وجوده، فلا يستطيع خصم ينفيه، ولا تستطيع المرأة أن تدعيه. وإن هو إذا كان موجود كان تحرك. لماذا؟ لأن المطلقة لها 3 قروء وزوجها حاضر، إذا جات جاتني العادة مرة واثنين وثلاثة وانتهيت وخلاص، تقدر أقول لا أنا عارف أنك حامل، ويمكن يقف ويدعي الحملة عنده وينجحده، أو تقول الله ما جاني الحيض أنا حامل جيب النفقة. قل أبدا، أنت عارف أنك ما أنت حاملة وعمرك ما أنت حاملة، ما فيك حمل ولا شيء. أمامها خصم يدافع في إثبات الولد أو إنكاره، لكن المترفع عنها فين خصمها؟ مات. يبقى الشاهد عليها هو جنينها، وكيف يشهد إذا تحرك؟ فأعطيت المهلة 4 أشهر و10. هذه واحدة. الثانية، جعل الله سبحانه وتعالى مدة أن يسيحوا في الأرض 4 أشهر، وهي مدة الموادعة كما يقولون، وجعل ضمنها أشهر الحج، وكذلك الأشهر الحرم، منها 4 حرم، وهي إيه؟ القعدة والحج والمحرم ورجب الفرد. هناك لو نظرنا إليها مع ارتباطها بأشهر الحج، كانوا يقتتلون ويغر بعضهم على بعض ويقطعون الطريق، فإذا كان الحج ضمن الأشهر الحرم ويحرمون القتال فيها، يستطيع الحاج أن يأتي من أقصى الجزيرة من حضرموت ويأتي إلى مكة ويرجع في الأشهر الحرم، يبقى أمن الطريق. كذلك أشهر الموادعة، يستطيع أن ينتقل ويرجع من مكة إلى أي مكان شاء وهو آمن وينظر في أمر. نأتي إلى 4 أشهر اللي عندنا مدة الإيلاء، ولماذا جعلت 4 أيضا عرفناها، بقي عندنا 4 حقة النسوة، ما طاب إيش؟ مثنى وثلاثة ورباع. كان الرجل يتزوج 25 بدون حد، كما يسأل السائل لماذا لم تكن 5 ولماذا لم تكن 3؟ إذا جئنا إلى مدة الإيلاء هذه بالذات، وهي مقياس طاقة المرأة، وعرفنا أنها نهايتها 4 أشهر، إذا تزوج الرجل امرأة فهو على حسابها، 2 فهم مناصفة، 3 الأمر هين. نأتي إلى 4 وما فوقها. إذا قلنا القسم بين الزوجات، يقول باليوم أو بالأسبوع، وهل يكون بالشهر؟ كره العلماء ذلك إلا للضرورة، واحدة في مكة وواحدة في المدينة، كل أسبوع صعب عليه، لا، إذا شهر هناك وشهر هنا. فإذا كان متزوج 4 نسوة، واحدة في مكة وواحدة في المدينة وواحدة في الرياض وواحدة في مصر ولا في الشام، يبقى كل واحدة حتجيها النوبة بعد إيش؟ بعد 4 أشهر. إذا تجيها النوبة، لم تأتيها النوبة حتى يتحرك السرير من جوانبه ولا لا، ما تصلها النوبة إلا إيش؟ إلا إذا تحرك السرير. وهناك تقول مخافة الله والحياء يكفني، وهل نضمن هذا في كل امرأة؟ ما نضمنه. إذا جئنا إلى كل أسبوع بلت كل شهر، طاقة الرجل في عشرة النساء، الأطباء لهم تقديرات، احنا مش عايزين ندخل في هذا الباب، عندنا شياب وعندنا شباب، ما لنا شغل في هذا. يقولون، ترى هناك قاعدة أعطيكم إياه، هذا الشيء لا يجتلب ولا يرفض، إنما يترك للغريزة، للطبيعة، لرغبته، لمقدرته، لا يحاول استجلاب غائب ولا يرفض شيء حاضر. لكن في جبلة الخلقة، الأمر الجبل الطبيعي في متوسط الناس أسبوع، هذا لا ضرر ولا ضرار ولا استجلاب غائب ولا رفض حاضر، هذا بعد طبعا بعد شهر العسل والبصل والحاجات اللي هي إيش الأول هذا. فإذا كان في الحياة الزوجية الطبيعية، طبيعة الرجل في استطاعته كل أسبوع مرة، فإذا كانت القسمة كل أسبوع، الرابعة يأتيها الدور كلش كل شهر. جميل جدا. لو كانت خامسة هيجيها بعد ايش شهر ويش وربع. احنا قلنا انها تصبر شهرين. اذا الشهر هو منتصف طاقتها الطبيعية، فاذا زاد عن الشهر بدأت في 50% اللي هي على ايش على الاخير على الحافة، والزواج عفة. فلو زادت النسوة عن 4 مع الرجل العادي لكان ذلك مدعاة الى دفعها الى نصف الخطر. اذا وقف الشرع الكريم عند 4، وفي هذا الحد صيانة في الامر الطبيعي من ان تتطلع او تنحرف او تدفع الى جانب فيه خطورة عليها. اذا هذا مجمل ما يذكر من 4، ولعلنا نفاجأ بعض الإخوة طلبة العلم يسعفون برسالة طريفة بعنوان 4 في كتاب الله أو عدد 4 في كتاب الله، ما جمعوا عن 7 حصيات وسبع أشواط للطواف وسبع أشواط في السعي، وجمعوها إلى 70 إلى 90 إلى شيء كثير. حاولوا نشوف العدد 4 هذا في باب جديد الليلة هذا. إذا نرجع إلى موضوعنا، مدة الإيلاء الأساس فيها إيش؟ 4 أشهر. فإن حلف ألا يطأ مدة شهر أيكون موليا؟ هل يطالب بالفيئة؟ هل للزوجة الحق في أن ترفع أمرها إلى حاكم؟ الجواب لا، بدليل ما وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. آل من زوجاته شهرا واعتزلهن كلهن وجلس في مشربة له، غرفة فوقية يطلع لها على جذع النخلة، وذلك في قضية كما يقولون طويلة في أمور زوجية داخل البيت. هذا اللي هون علينا الحال. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين يحصل بينهم ما يحصل ويتركهن شهرا، حتى بلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه وجاء يجري. قيل ان الرسول طلق زوجاته فجاء يجري فوجد الناس مجتمعين في المسجد، ودخل على زوجات الرسول وابي بكر جالس صامت. سأل ايش القضية؟ قال والله كذا كذا. قال والله لا ادخلن على رسول الله. ودخل قال والله لا اقولن شيئا نضحكه. شافوا زعلان والدنيا مكتمة ساكتة. قال والله يا رسول الله لو شفتني اليوم انا وبنت ابي فلان عن زوجته وهي جالسه تقول اعطيني اعطيني وجيب له ما تسوي له وانا اجأرها في عنقها. فضحك صلى الله عليه وسلم قال هن هؤلاء يطلبن مني كذا وكذا وكذا. فقام ابو بكر الى عائشه وقام عمر الى حفصه تطلبن رسول الله ما ليس عنده والله. وقامت قال لا يا عمر لا اذكر. فلما انتهى الشهر 29 يوم نزل من العلية ونزل الى زوج. قال انت حالف شهر. قال الشهر 29 يوم. عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليه. في هذه المدة الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر ايلاءه شهرا صحيحا، وليس عليه حق في ذمتي لاحدى نسائه. ولهذا الآية الكريمة جعلت حد تربص ويش 4 أشهر. فإن فاءوا، إن فاءوا في إيش؟ في أثنائها أو عند نهايتها، إن الله إيش؟ غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق، عزيمة الطلاق في أثناء 4 أشهر ولا بعدها؟ بعدها. إذن الإيلاء له 4 أشهر. من حلف ألا يطأ لمدة أقل من 4 أشهر فليس موليا، وليس للزوجة حق أن ترفع أمرها إلى الحاكم، وإن رفعت لا ينظر إليه، بل انتظر حتى تنتهي المدة التي حددها الله. فإذا انتهت المدة قال له تعالى خلاص انتهت، إما أن تفيء وترجع وإما أن تطلق. هنا يبحث العلماء نواحي جانبية. إذا حلف ألا يطأ سنة، شهر، ستة أشهر، خمسة أشهر، لكن لا مضارة للزوجة، وهل الإيلاء في كل امتناع؟ جاء عن علي كما يحكي القرطبي رضي الله تعالى عنه ورحمه بأن علي رضي الله تعالى يقول لا إيلاء إلا في غضب، أما إذا امتنع أو حلف ألا يطأ لعذر ولعلة أخرى كما يأتي عن مالك في آخر الباب من أجل الولد فليس ذلك مول، لأنه لا ينوي مضرة المرأة. إذن مرة أخرى وأخيرة، للإيلاء مدة معينة، فإن حلف ألا يطأ ولا لشيء إلا للوطء ومضارة الزوجة على مدة أكثر من أربعة أوقف عند نهاية الأربعة، وإذا جاء نهاية الأربعة فما الحكم؟ هناك من يرى أن مجرد مجيء نهاية الأربعة الأشهر وقعت عليه طلقة، وسيأتي لمالك تفصيل هذا، وهل الطلقة رجعية أو بائنة؟ الذي يهمنا أن الإيلاء هو الحلف على إيش؟ ها؟ خاص بالامتناع عن وطء الزوجة، مطلق امتناع ولا امتناع لمضارتها؟ ها؟ لمضارتها. مدة الإيلاء كم؟ أربعة أشهر. إذا جاءت المدة ما هي النتيجة؟ تقدم أول حديث عندنا عن علي رضي الله تعالى عنه أن انقضاء المدة لا يعتبر طلاقا، إنما يعتبر حق للزوجة أن توقف عند الحاكم، إما أن يفيء وإما أن يطلق.